الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. You can't die. ولا تكونن من

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها صدق الله العظيم.